من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير بسم الله الرحمن الرحيم. يا فإن الله هو مولاي Ah! يا أيها الذين

بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربنا وكتبه وكانت من القانتين بسم ومريم ابنة عمران فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم